إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد دائما ان نكون متذكرين هذه الايه وان نكون متذكرين ومدركين الادراك التام معنى هذه الايه المباركه. لا بد ان ندرك ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته. لا بد ان ندرك اننا في هذه الدنيا لاجل ان نكون عباد الرحمن سبحانه وتعالى. كثير من الناس الآن وقبل الآن، ولكن بين أرجل المسلمين ناس كثيرون لا يريدون أن يذكر مثل هذا المعنى أبدا، لا يريدون أن يذكر معنى أننا عباد لله الرحمن وأننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى. الذي يراد التعريف به للناس أننا على سبيل المثال مما ينكرونه أننا نقول مثلا إننا خلقنا مصريين وإننا لابد في حياتنا أن نخلص لهذا الوطن. هذا أرقى ما يتكلم به بعضهم. لابد أن نكون وطنيين وأن نكون مخلصين لهذا الوطن. بأي غرض وبأي ثمن، لا بغرض ولا بثمن، هذا الكلام الذي يعلن والذي قد يتبناه في الحقيقة بعض المغفلين. وحقيقة الأمر أن هذه شعارات ترتب لأجل تنفيذ وتمكين مخططات علمانية يهودية صهيونية صليبية نصرانية بين المسلمين. هذه هي الحقيقة عن طريق الدعوة الصريحة إلى الأديان الباطلة أو عن طريق نشر الإلحاد والعلمنة. لكن لا بد أن يصرف الناس بأي شك عن إدراك وترتاب والتذكر والتذكير أنهم عباد الرحمن، أنهم خلقوا في هذه الدنيا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لابد أن يمحى من الأذهان. قبل أيام يذكر أحد الناس أنه ذهب إلى الرئيس الحالي الذي ولي في البلاد وفقه الله لطاعته، فوجده يصلي، وجده في القصر الرئاسي أقام جماعة وصلى بالناس ويصلي بالناس صلاة المغرب. فالذي يتكلم معه من الإعلاميين الضالين المضلين يقول له: هذه هي علاقة بين العبد وربه، يعني خلينا في الأمور الدستورية والأمور الدنيوية والبرلمانية والديمقراطية، أما الصلاة التي تذكرها فهذه بين العبد وبين الله. هذا نموذج من مئات النماذج التي تتردد يوميا في الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية والأرضية لأجل ترسيخ الميل إلى الدنيا والحرص على الخلود فيها وبذل الأنفس لها وفي سبيلها، ولأجل محو هذا المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن نتمسك بهذا المعنى، لا بد أن نتمسك بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لا بد أن نردد دائما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نحن نقول إنما نريد السعادة الأبدية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يعيننا على تحقيق العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، هذه السعادة الأبدية، العبودية لله رب العالمين، إخلاص العبادة لله رب العالمين في كل شأن وفي كل أمر وفي كل صغير وفي كل كبير. هنا السعادة الأبدية ليست في الديمقراطية، ليست في الوحشة الوطنية، ليست في الأمور التي يقولونها يمينا ويسارا، ليست في الأيديولوجيات والأفكار والمناهج المستوردة من الشرق أو الغرب، ليست في تطبيق القانون الذي يريده فلان أو يريده علان مما يخترعه من رأسه ويأتي به من نفسه. إنما السعادة الأبدية في العبودية، في التحقيق وفي التحقق بمعنى هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا السعادة الأبدية، لا بد أن نؤكد هذا وأن نرسخه. لا بد أن نبين أيضا المعنى الحقيقي للعبادة وكيف يكون تحقيق العبودية، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في كل مجال من المجالات نتعبد الله تعالى ونعبده ونتقرب إليه لإقامة شريعته في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات الاجتماعية، في الأمور التعبدية المحضة، في الأمور المالية، في الأمور التي تكون بين الناس على اختلافها وتنوعها. لا بد أن نكون متمسكين بهذا. ولماذا إذا ما أردنا أن نتمسك بهذا فإننا لا بد كما قلت أن نفهم معنى العبودية وكيف نحقق العبودية، أن نفهم معنى العبادة وما هي العبادة حتى نخلق، حتى نحرص على إخلاص هذه العبادة لمنال من الله تعالى السعادة. ومن أو نقول من هذا أو مما يبرز هذا ويوضحه أو الذي يبرز هذا ويوضحه أو الذي من خلاله يمكن أن نتحقق بهذا الذي نشير إليه، أن نعرف كيف يكون وصف أو ما هو وصف عباد الرحمن. نحن لابد أن نكون عبادا لله تعالى كما أمر الله، لابد أن نعرف كيف يكون عباد الرحمن، ما هي أوصاف عباد الله الذين يتبعون منهج الله، الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نرجع إلى القرآن والسنة لمعرفة نهج الأولية ولمعرفة طريق العبادة والسعادة، حتى نرى هل نحن متحققون بهذا أم لسنا متحققين، وحتى نرى هل نحن على الدرب الصحيح للعبودية نسير، أم أننا في كثير من الأمور عندنا خلل وتقصير. نعم، الله سبحانه وتعالى بين الحق والهدى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا شافيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله ورغب فيه. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، القرآن العظيم، القرآن الحكيم، القرآن المجيد، كما جاء وصفه في القرآن نفسه، وهذا ما لا تجد مثله في كتب اليهود والنصارى. في كتب اليهود والنصارى لا تجد وصفا لكتاب بأنها ليست كتابا. والذين كتبوا وألفوا هذه الكتب ما أرادوا أن تكون كتابا واحدا جامعا مقدسا. القرآن هو الذي فيه وصف القرآن وبيان حقيقة القرآن، وأن هذا القرآن كتاب أنزله الله وفيه الهدى وفيه النور وفيه الحق وفيه الصدق وفيه سعادة للناس في دنياهم وآخرتهم. بين الله تعالى في القرآن صفة عباد الرحمن، فقال في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر الله تعالى العديد من صفات عباد الرحمن فقال: وعباد الرحمن، من عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا، تحققهم بالعبودية لله، إخلاصهم والوجه لله، تعلق قلوبهم بالله يؤدي إلى أنهم يكونون على هذه الحالة، مع أنهم عباد الرحمن حقا أنهم يمشون على الأرض هونا. هذا من المعاني، هذا مما يظهر به تحقيقهم للعبودية، أنهم إذا مشوا فإنهم يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون هونا من غير أشر، من غير بطر، من غير تجبر، من غير تكبر، من غير استعلاء، من غير فيهم، ينتهون عما نهى الله تعالى عنه ويعتبرون بما أمر الله به، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكما قال تعالى: واقصد في مشيك واركض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكذلك هؤلاء المؤمنون يمشون على الأرض هونا، وتجد أن هذا يظهر عليهم في أحوالهم وصفاتهم، ليسوا يصبغون ثيابهم يتكبرون ويتبخرون بها، ليسوا يلبسون ملابس غربية مستوردة من الكفار يتبجحون بها ويتقفزون بها في السوق حتى الشباب حتى الصغار يتخذون القدوة من الكبار الذين يرونهم على السيرة السوية والحالة المرضية يمشون وقد تزيوا بالسي الذي عرفوه منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قدر استطاعوا والذي حافظ عليه المسلمون المستقيمون على مر القرون الى يومنا هذا يحرصون على هذا يتحيون بالسي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى يمشون المشية التي يحبها الله سبحانه وتعالى التي لا بين فيها لا تصنع فيها لا تحول فيها يمينا ولا يسارا على غير ما يحب الله تعالى ويرضى وكذلك النساء الاصل لهن القرار في البيوت لا يخرجن الا لحاجه فاذا خرجن لحاجه فان النساء المسلمات التقيات العفيفات يخرجن وهن مستورات لا يمشين في وسط الطريق ولا يتوجهن في مشيهن وكأن الواحدة منهن من عية القوم المتكبرين من الرجال لا تمشي تروي صوتها في الشارع لا تلبس حذاء ولا لباسا يصدر أصواتا وهي تمشي في الطريق لا تلبس لباسا يكون فيه دينة بأي شكل وأي نوع من أنواع الدين لا تلبس ثيابا ملونة ملفتة إنما تحافظ على رضا ربها سبحانه وتعالى الرجل المتعبد لله يحافظ على رضا ربه في الطريق لا يمشي هكذا وقد اعتز بنفسه وكان مفتخرا بنفسه مندفشا ويرى أنه إذا لبس الحالة الغربية والكرافتة التي لا يدري لماذا يلبسها وكل الذين يلبسون تلك الكرافتة لا يدرون لماذا يلبسونها لكن هكذا يقلد بعضهم بعضا فيمشي بنفسه وقد انتفش وانتفخ مع مخالفته لفكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واذا راى شخصا فقيرا شخصا مسكينا شخصا لا ثياب رشة لا ثياب يعني في الاعتبار الدنيوي المالي قليلة معرفة فإنه ينظر إليه على أنه الطبقة الدنيا الطبقة الثانية الطبقة المحطة عباد الرحمن عنده هذا المشي الهين هذا المشي الطيب عندهم في مشيهم القبر اللين ولذلك قال الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يحافظ هؤلاء العباد لله الرحمن رجالا ونساء على أن يكون مشيهم كما قال الله يمشون على الأرض هرنا ونعم هرنا من معاني أنهم يمشون على الأرض هرنا كما أشرت سابقا أنه لا أشر ولا بطر ولا كبر ولا تجبر في مشيهم لا يكون واحد منهم ناظرا إلى نفسي أنا بك أنا راشد أنا عالم أنا أستاذ أنا مدير أنا طبيب أنا شيخ أنا طالب علم أنا وحتى تجد في هذا الزمان ناسا من العائلين يستكبرون وهم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم العائل المستكبر تجد شخصا فقيرا ليس عنده من أدوات التكبر على الناس أي شيء لا في دين ولا في دنيا ومع هذا يمشي متكبرا رأيت هذه النماذج في هذا الزمان وإنا لله وإنا إليه راجعون عباد الرحمن مهما أعطاهم الله مهما آتاهم الله في الدين أو الدنيا فإنهم يمشون على الأرض فهما وإذا خاطبهم الجاهلون وهذا لأن مشيهم على الأرض أولى ليس لأنهم يتصنعون هذا ألا يمكن أنني أتصنع أنني متواضع أنني لست متكبرا أنني لست متجبرا ولكن في الحقيقة يخور قلبي عامرا والعياذ بالله تعالى بالكبر والنظر النظرة الدينية إلى سائر عباد الله سبحانه وتعالى على غير أساس شرعي. لا، هؤلاء القوم قد نشأوا على الأرض هنا من غير أشر ولا بطر ولا تكبر ولا تفخر في النفس ولا تعظم، وهذا الأمر كما ظهر على جوارحهم متحقق في قلوبهم، هناك تلازم بين الظاهر والباطن. ولماذا؟ فرع تواضعهم، فرع عدم تكبرهم، فرع عدم تجبرهم أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قال سلام. المتكبر لا يحتمل أن يقول له الناس شيئا للحق أو للباطل. إذا قال له الناس شيئا بالحق لا يقتله، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: بطر الحق ورمط الناس، بطر الحق رد الحق ورمط الناس. تقول فلان هذا لا لا لا لا يفهم شيئا، فلان هذا لا يفهم شيئا، فلان هذا ليس في المرتبة الفلانية، ودون ذلك بطر الحق ورمط الناس. هذا الجهل، هذا الكبر. فإذا ما كلم بشيء من الحق تكبر وأبى أن ينطاع، فضلا على أن يكون مكلما بشيء من الباطل فسيعطي الطاعة طاعين، سيرد الكلمة كلمتين إن لم يردها 10 كلمات. أما حال عباد الله الصالحين فهم لأنفسهم ليسوا ينتقمون، ودائما هم أهل صفح وعفو. الأسوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان وهو رسول الله خير خلق الله، وهو أنتم تعلمون ماذا يعني الطعن أو التعدي على شيء أو حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا ينتقم لنفسه كما ثبت في الصحيح. كان صلوات الله وسلامه عليه لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فهو ينتقم لله لا ينتقم لنفسه. عباد الرحمن هؤلاء دائما بين أعينهم قول الله تعالى: ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. دائما يحرصون على العفو والصفح وتقديم الخير، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المراد أنهم يقولون كلمة سلاما، إنما المراد أنهم يقولون لهم قولا سالما من اللغو والصفح والإثم. يخاطبهم الجاهلون بالسوء فيخاطبونهم بالحسن، يخاطبونهم بما لا ينبغي فهم يردون عليهم بما ينبغي، لا يقولون لهم إلا قولا سالما من كل سوء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا كما يقول الله تعالى في أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ليس في الجنة إثم ولا لغو ولا رفث، ليس في الجنة إلا الكلام السالم من كل سوء. كذلك عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون، إذا جهل عليهم الجاهلون، ليس شعارهم ذاك الشعار الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا جهل أحد علينا سيكون جهله سببا في أن نجهل عليه جهلا فوق جهله بما لا يتصوره. لا، شعارهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا شعار عباد الله الصالحين المؤمنين، شعار عباد الرحمن المتقين، والذين يمشون على الأرض، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يتقون لأنفسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، إذا خولف شرع الله، إذا تعدي على دين الله، إذا خولفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول الدائرة التي لأعداء دين الله قاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا في حرمات الله، في الذب عن دين الله، في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنفسهم وأما هم كالتهاون في حقوق أنفسهم والتساقط، وهذا عكس ما عليه المتكبرون والمتجبرون والذين لا يحرصون على أن يحققوا العبودية لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والذين يمشون عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يقولون هذا وأنفسهم تطمئن بهذا، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا ثانية حقيقة عن قريب سوف تنتهي، لا يصلح أنني أعادي في هذه الدنيا وأضاد في هذه الدنيا إلا لله رب العالمين، لا يصلح أن أعادي في هذه الدنيا وأن أعادي في هذه الدنيا إلا على ما يحب الله تعالى ويرضى، لا يصلح أن أحب في هذه الدنيا ولا أن أبغض في هذه الدنيا إلا من أعلم أن الله يرضاني أن أحبه، هذا في الحب، وأن أبغض من أعلم أن الله يرضاني أن أبغضه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما، هؤلاء تعاملهم نشهم ظاهر أمرهم نام عن حقيقة ما هم عليه، ومما هم عليه أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أوقاتهم معمورة لذكر الله، أوقاتهم مشغولة بالتقرب إلى الله، عندهم الحرص دائما على التقرب إلى الآخرة، فلذلك يبيتون لربهم، يبيتون في ليلهم. ماذا يصنعون؟ يشاهدون جهاز التلفزة، يشاهدون أطراق الاستقبال التي صار كثير مما يزعمون التزين والتسنن يتنافسون في اقتنائها، بل بعض هؤلاء من أصحاب اللحى الذين أعفوها تسننا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صار يتاجر في هذا الأطباق، صار يتاجر فيه، أسهر ليلهم في هذا الأطباق، أسهر ليلهم في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وقضوا أوقاتهم الطويلة الكثيرة عليها حتى صار من المدمنين بل من أشباه المجانين. هذا الذي صار عندهم، قضوا أوقاتهم وليلهم في الكلام الفارغ فيما لا ينفع ولا يجدي على المرء شيئا ينفع في الدنيا وفي الآخرة، لا، باتوا لربهم سجدا وقياما. وهكذا العبد الذي يريد أن ينفع نفسه يبيت لربه سبحانه وتعالى ساجدا وقائما. قال الله تعالى في وصف عباد الله المؤمنين الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الاقتداء هنا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت عنده الأعباء والمسؤوليات، عنده الجيوش التي تجيش والسرايا التي ترسل والأعمال الكثيرة والقضاء بين المسلمين وتبيين شرع رب العالمين وإمامة الناس وإمامة المصلين، وعنده الأعمال الكثيرة والمهام الجسيمة، ومع كل هذا كان يقوم الليل ويطيل الصلاة كل ليلة في عمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاطب في هذا فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعباد الذين أثقلت الذنوب كواهلهم، الذين لا يدرون كيف يفعل بهم ربهم سبحانه وتعالى إذا أمره لهم على ما هم عليه من التكفير في شرع الله سبحانه وتعالى والتضييع لما أمر الله تعالى به، لا شك أنهم أولى وأحرى أن يكونوا مهتمين بالعبادات والطاعات. لا شك أنهم لابد أن يتذكروا هذا المعنى الذي صار كثير من الناس حتى في تذكره لا ينتبهون، حتى تذكره لا ينتبهون لمجرد التذكر، لمجرد أن ينتبه المرء إلى ما كان عليه السابق لا هذا صار قديما. قال يوم كتبت إليه عند الكثيرين ويبدو مجرد التذكر والتذكير فضلا عن العمل والتطبيق. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهم يشتغلون بالعبادات والصلوات المحضة ويشتغلون بما به يتمكنون من تحقيق العبادة. وربما كان في بعض الأوقات هذا أفضل من تلك الصلاة على هذا النحو، وإن كان واقعا ندر في الناس الآن من يصل إلى مثل هذا المستوى، المستوى الذي تكون عنده يكون عنده طلب العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وما أخرج هذا عنه غير واحد فأبي عبد الله والبيهقي والقبيل البغدادي وغيرهم، قال الصلاة طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. هذا النبي في حقه يكون هذا الآن نادر الذي عنده اشتغال بطلب العلم إلى الدرجة التي يكون فيها طلب العلم بالنسبة له أفضل من صلاة النافلة باعتبار طول صلاة النافلة. إذا أردت أن تفهم هذا الأثر تنظر ما الذي كان عليه الإمام الشافعي ونفسه كما أخرج البيهقي في مناقبه أنه كان يقسم ليله أسلافا ثلثا لنومه وثلثا لصلاته وثلثا لكتاب للعلم للكتابة لطلب العلم، هكذا الأسلاف ثلث للنوم إن لما لم يفعله حقا وثلث للصلاة وثلث لطلب العلم. فلما يأتي شخص يقول له لا تشتغل بطلب العلم واشتغل بالصلاة فقط فهنا يقول له طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ليس كما فعل بعض المعاصرين يقوم يأتي إلى سنة المغرب ولا يكاد يصلي في يومه وليلته من النوافل إلا القليل، فيأتي إلى سنة المغرب مثلا فيكون متكاسلا عنه فيجلس ويفتح حوالي كتابا ويقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، هذا يضحك على نفسه، هذا مسكين، هذا يلبس على نفسه من حيث يدري وإن كان لا يدري فالمصيبة مصيبة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأنا فقط وأنا أتكلم أكثر من هذا أقول لينظر كل واحد منا كيف يكون ليله، في أي شيء يكون ليله، فتجد الجواب أني من كثيرين إلا ما قلت من الأكثرين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رب العالمين يقول في كتابه الكريم في ذكر المؤمنين يقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار. وراجع ما في تفسير هذه الآية يقول سهروا أسحروا ليلهم في عبادة الله والصلاة فلما جاء السحر جلسوا يستغفرون. والغرق عقابا له على غفلته لا يوفق ولو للاستغفار في آخر الليل لأنه راكع يظل طول ليله في غفلة في كلام كامل في الإنترنت في طبق الاستغفار بما لا ينفع ولا يفيد، فإذا ما جاء آخر الليل ثلث الثلث الأخير آخر ثلث إذا ما جاء آخر ثلث الثلث الأخير إذا ما جاء آخر شيء لا يذكر الله تعالى حتى في هذا الوقت. ربما بعض الناس يسهر الليل كله في مثل هذه الأوقات التي فيها الليل قصير يسهر الليل كله من أوله إلى آخره لا ينام فيه لحظة ولا يصلي فيه لله ركعة. في أي شيء قضي الليل لا ينام فيه لحظة ولا يصلي فيه لله ركعة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه الآية في صفة عباد الرحمن. فهل ارتاح قلبك حتى بأن لا تكون متصلا بصفة عباد الرحمن؟ ارتاح القلب وانتهى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لماذا هم يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ لأجل أن يقول واحد منهم للناس بعدما بات ساجدا قائما أنا الليلة يا إخواني كنت ساجدا وقائما. أو لأجل أن إذا كان مستواه أرقى وأكثر من هذا هل لأجل أن يعجب بنفسه وأن يخرج على الناس يقول هؤلاء الناس لم يقم أحد منهم مثل ما قلت؟ لا، إنما يبيتون لربهم سجدا وقياما لأنهم يرجون النجاة من عذاب النار. يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما ملازما لنا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وسيأتي يوم سنكون نحن فيه لن يحدث أحد عنه، لن ينقل أحد لنا خبره، يوم سنكون بأنفسنا فيه، يؤتى فيه بالموت في صورة كبش بعدما صار أهل الجنة في الجنة وصار أهل النار في النار، ولا ندري في ذاك اليوم في أي المكانين أو في أي فريقين سنكون. فلهذه العبادة يا أهل الجنة فيشركون وينظرون، ولهذا يا أهل النار فيشركون وينظرون، فيذبح الكبش بين الفريقين ويقال يا أهل الجنة خلوصا فلا موت ويا أهل النار خلوصا فلا موت. هذه النار التي ساءت مستقرا ومقاما، هذه النار التي تتلظى ويتلظى ويعذب فيها ناس تعقد عليهم ويعذبون فيها ويجدون من حولها ما يجدون. هذه النار التي يقول الله تعالى في ما يكون فيها في سورة الفاطر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم وناس قد عمروا قبلنا بعضهم عاش 50 وبعضهم عاش 60 وبعضهم عاش 70 وبعضهم عاش 130 وبعضهم عاش 120 ثم ماتوا ونحن الآن ما زلنا أحياء. سبحان الله، كان الواحد منا مات الليلة ثم حي، ماذا كانت ذلك؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أبلا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، من عباده المتقين، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لابد أن تكون هذه قضيتنا في هذه الدنيا. كثير منا ما قضيته في هذه الدنيا؟ كثير من الناس ما الهم الأساسي له في الدنيا؟ تجد شخصا همه متعلق بيومه الذي هو فيه، ماذا سيأكل فيه؟ ماذا سيشرب فيه؟ ماذا سيسمع فيه؟ هذا متعلق بالهم الذي هو فيه. البعض قد يمتد نظره شيئا فيكون عنده مشروع في حياته، مشروع علمي، مشروع تجاري، مشروع كذائي، فهو ينظر إلى هذا المشروع، يحرص مثلا على أن ينال شهادة ما، وفي نظره أنه إذا نال هذه الشهادة وإذا حصل هذه اللوحة أو هذه الورقة التي سيحصل عليها كشهادة، يرى أنه قد نال لهذا آخر السعادة. وتجد الناس من حوله توجه إلى ذلك ألفا، لابد أن تأخذ هذه الشهادة، خذ شهادة الدكتوراه، خذ شهادة الكلية، خذ شهادة كذا. يصرح للمرء أن هذه الشهادة هي غاية ما يطلب وغاية آخر ما يمال. كذلك هذا الثاني الذي يفكر في أنه فقط يريد أن يشتري كذا من حطام الدنيا، أو أن يحصل كذا من متاع الدنيا، أو أن يفعل كذا، فإذا ما فعل وحصل وملك فقد نال ما نال، مع العلم أنه إذا حصل هذا وملك سينظر إلى ما هو أبعد منه. فالذي صار له سيارة يريد سيارة تكون أحسن منه وأفضل منه، والذي عنده أحسن سيارة في الدنيا يريد سيارات أخرى، والذي عنده بيت يريد بيتا أكبر منه، والذي عنده بيت كبير يريد بيتين، والذي عنده أرض يريد أرضين. ودائما هكذا تجد الهم الذي يحرك الناس ويقلقهم في الدنيا عند أكثر الناس هو ماذا هو حال الهم الدنيوي. كل شخص عنده شيء مختلف عما عند الآخر. أما أن يكون الهم متعلقا بالآخرة، نحن لسنا نحرم مع عند الله، والإنسان في الدنيا لا بد له من بيت، لا بد له من تعلم، لا بد له من مما يحصل في هذه الدنيا من حلال، ولكن لا يجوز أن يكون شيء من هذا همك. إذا أخذت شهادة لطريق حلال وفي شيء حلال فهذا حسن، خصوصا إذا رأيت به صالحا، لكن لا تجعل همك الأساسية في حياتك الشهادة. ربما تموت قبل أن تنال الشهادة، وأعني بالشهادة الشهادة الدنيوية، لست أعني الشهادة التي ورد في فضلها ما ورد. لا تجعل، لا بد لك من بيت تسكنه، وجيدا ان تحرص على ان يكون لك بيت خاص بك تسكنه، ولكن لا تجعل هذا همك الاكبر. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. الان كل ما حولك يدعوك إلى الدنيا ويجذبك إليها، لا بد أن تكون حريصا أنت على النزوع في الاتجاه معاكس. أنت كأنك هكذا واقف، وكل الجواذب تجذبك إلى هذه الناحية، كلها تجرك، وأنت ينبغي أن تمشي في الجهة المضادة. إذا لم تكن عندك قوة من الله سبحانه وتعالى تستطيع فيها أن تحافظ على نفسك في مكانك فضلا عن أن تتجه في اتجاه المعاكس، فإنك ستنجرف مع التيار الذي انجرف كثيرين حتى وصل بكثير منهم إلى الخلود في النار والعياذ بالله، إلى الكفر. قديما وحديثا أكثر الناس، أكثر الجن والإنس على أي شيء كامل، ألم يجرفوا بسبب الدنيا والميل إليها إلى الكفر وماتوا على ذلك، وفي الآخرة مخلدون في نار جهنم، وحققوا مكر الشيطان من كل واحد منهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أولئك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة وأن لا يجعلنا من أصحاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.